الشباب عاونة الشباب شباب شباب عاونة الشباب زريت الرسم خضرا وافراحة الشباب يعثر ربي في المغرب العدوم وحلاي فضرا قولي اللي وانا والمغاربي غندار يغنبيت في دار نور زهر وراغي خصيات أبلا معوان يا فوس غفوسي رنزقر صنكن فلا دار نغيل كل غدار نغا كنفهم يا نيران النصيحة يسلس متى دورينا كي رايس هني نهضر وانا يتلمي تلق ظل بغس لمسامحة يغاسي سلوي صبر ولا يا نوريين ام يغي وخنقي قلبي زوخي زغر شباب شباب عاونة الشباب شباب شباب عاونة الشباب زادي خف مسافة صيت الضرام هاني دم العذر داخ سيد نفجر هن يساوي مودي قشدر بالحق الفيسبوك يقضى في اللادو الأول اللي يغسلي بديلي الغدر وهو غيلة وانا يقرأ المكان اللي نعيش نصير صيت الضرام احمر دي تيويت الاخبار يمدو في غوفي خدمة دي كله تخضر شباب شباب عاونة الشباب شباب شباب عاونة الشباب الأخبار هذا التبين ولقسا تاغت نبذر مريفة الفيزا يا لوز مزيكو تيمر ولا ترنسينو يظهر ورسر نتو يو الصدر ختم دور طنط مع برغ عريس نخطر يا نوري خليض دايري سقساني من الغسغ اللي غيت شدر العدل ورساري رد نبدر غير ينزنا نسغوز مزاد التاني تسيق فنسار راسي طفر واي عيال ونا ريت اهل قدام الصغنك سلايها الصبر هارد دواتي موضان ذوانا ترسخ تسدولي خاص صبر شباب عاونة الشباب شباب شباب عاونة الشباب يقولي لو غراب اللي الساسين كلمات الهم رخان عيطرو أول إني ويواسف في يمي والسنات يزريني رك نصبر أفل لك يخلف ربي سهلت في لك يكنسو قولي ما تسد جدر وربنا رغي قد جراني واللي فاسا والغط مقارس يطر وربك ذا الحبق مسكين الدين لك مفوز والإدس يتكر يسوري لايف الجنسية يزريني قمي فالسميري نتي بالزرق شباب شباب عونات الشباب شباب شباب عونات الشباب